بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، ها نحن نبدأ هذا المجلس من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس السادس، ونحن في عصر يوم الأحد الثامن من شهر الله المحرم سنة 38 و400 وألف. أين القراء؟ وقفنا عند قول البخاري: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. نعم، أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرتين أو مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم دلك يده بالأرض أو قال بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، يعني لم يأخذها ولم يجفف بدنه صلى الله عليه وسلم بالمنديل حين أعطيه صلى الله عليه وسلم. والأمر في ذلك واسع، إن شاء الإنسان أن يتجفف وأن يتنشف فعل، وإلا ترك. الأمر في ذلك واسع. جيد أنك تقرأ ببطء كي يستوعب الإخوة، لكن أسرع، أسرع في قراءة الإسناد وأبطئ في قراءة المتن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن أحمد المنتشري عن نبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. لحظة، أعد الباب. قال: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. نعم، جيد. قال طيب، هنا يقول: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. إذا جامع ثم عاد، إذا جامع الرجل أهله ثم عاد قبل أن يغتسل له ذلك، ويسن له أن يتوضأ، وذلك ثابت كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب من حديث عمر وغيره رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المعاودة بعد الوطئ فأمره بالوضوء، وهذا الوضوء سنة ليس بواجب، وهذا الوضوء لا ينتقض بنوم ولا ببول ولا بغائط ولا بما ينتقض منه الوضوء، إنما ينتقض بالجماع. ولذلك يلغز بعض الفقهاء فيقول: وإن سألت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع، وضوء النوم للجنب، يعني الجنب إذا جامع فإن الأصل أنه يغتسل، لكن لو أراد أن يؤخر الغسل إلى الصباح مثلا إلى الفجر فله أن ينام، لكنه يستنجي ويتوضأ. طيب، إذا توضأ ثم نام والنوم ناقض للوضوء، هل ينتقض هذا الوضوء؟ بمعنى أنه لو استيقظ في منتصف الليل هل نقول لا تنم حتى تعيد الوضوء؟ الجواب لا، ذاك الوضوء كاف. طيب، إذا توضأ ثم بال أو خرج منه ريح هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا، بل ينام على وضوئه الأول. لكن متى يعيد الوضوء؟ لو عاود الوطأ، لو جامع فإنه يعود يتوضأ إن شاء أو يغتسل. أما الحديث يقول: قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ ابن عمر. نعم ابن عمر، عبد الله بن عمر. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هذه المسألة تكلمنا عنها في شرح الموطأ، من حضر منكم يذكر ذلك. هذه المسألة تختص بمسألة التطيب الطيب للمحرم قبل الإهلال، يعني إذا اغتسل هل يتطيب أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من الفقهاء إلى أنه يسن له أن يتطيب قبل لبس الإحرام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الذي سيأتي معنا إن شاء الله، وفيه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقالوا عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، معناها حين أراد أن يحرم طيبته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد ثم لبس إزاره ورداءه فأهل، هذا ظاهر الحديث. وذكرت أنها ترى وكانت ترى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بأحسن الطيب. فقالوا هذا دل على أنه يجوز للمحرم، بل يسن له أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، أما الثوب فلا يتطيب فيه أبدا، هذا لا خلاف فيه. فالمحرم له أن يتطيب في بدنه حين يغتسل لإحرامه لكن قبل أن يهل، فإذا أهل حرم عليه. وهذا قول أحمد وقول الشافعية رحمة الله عليهم، وخالف في ذلك مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمة الله عليه، فقالوا لا يتطيب المحرم حتى قبل إهلاله، واستدلوا بتفصيل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وبما ورد من آثار عن عمر وابن عمر وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت جملة منها معنا في الموطأ. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، يعني في ذي الحليفة، ومسجد الشجرة هو مسجد ذي الحليفة، فقال ممن هذا الريح؟ يعني إلى الآن الناس ما أهلوا، هم لازالوا عند الشجرة يتهيئون للإهلال، وإنما يكون الإهلال حين يشرع الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أهل حين انبعثت به راحلته. فقال ممن هذا الريح؟ فقال معاوية رضي الله عنه مني يا أمير المؤمنين. فقال له عمر منك لعمر الله؟ قال أجل، طيبتني أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، يعني أخته، يقصد أخته رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين. قال طيبتني أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، فقال عزمت عليك أن تأتي شربة فتدلك رأسك. فجاء إلى شربة، والشربة أصل النخلة، فصب على رأسه ماء ودلكه حتى أذهب الطيب من رأسه. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أثر طيب على طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، فقال ما هذا الطيب؟ فقال إنما هو مدر يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، والمدر ما هو؟ الطين، المدر الطين، يعني جلس في موضع فيه طين فتبقع ثوبه بلون الطين، احمر أو صار لونه لون الطين، فقال إنما هو مدر يا أمير المؤمنين، يعني ليس بطيب ولا عطر، إنما هو طين. فقال أيها الرهط، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الرهط إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رآك لقال رأيت طلحة بن عبيد الله قد تطيب، وأمره أن يغسله. قال وأما قول عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، لا يقصد به أنها طيبته بعد أن اغتسل، لا يقصد به أنها طيبته بعد أن اغتسل. نعم هي تقول أنها طيبته لإحرامه قبل أن يهل، وذكرت أنها طيبته بكلتا يديها رضي الله عنها وصلى الله عليه، لكن هذا لم يكن بعد اغتساله، ذلك لأنه طاف على نسائه والنبي صلى الله عليه وسلم دفع من هنا من المدينة بعد صلاة الظهر لخمس بقين من ذي القعدة، صلى الظهر أربعا هنا في مسجده ثم خرج من هنا فأتى مسجد الشجرة مسجد ذي الحليفة فصلى فيها العصر ركعتين ثم المغرب ثلاثا كل صلاة يصليها في وقتها ثم العشاء ركعتين ثم طاف على نسائه وابتدأ بعائشة رضي الله عنها فدخل عليها فطيبته بأحسن الطيب، ثم طاف على بقية نسائه ولم يغتسل حتى أصبح جنبا صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم أهل. إذن تطيبه كان متى؟ بعد الاغتسال أو قبل الاغتسال؟ قبل الاغتسال. وهذا التفصيل جزء منه ظاهر في هذا الحديث، تقول يرحم الله أبا عبد الرحمن لأنه كان يفتي كأبيه عمر رضي الله عنه بأن المحرم لا يتطيب، قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حجته، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، وسيأتي التفصيل عنها بأكثر من ذلك أنه ثم يصبح جنبا صلى الله عليه وسلم ينضخ طيبا. إذن كان الطيب متى؟ حين طاف عليها قبل أن يطوف على النساء، دخل عليها فطيبته ثم خرج من عندها في تلك الليلة فطاف على بقية أمهات المؤمنين فجامعهن بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، لم يغتسل بينهن حتى أصبح جنبا فاغتسل، وما بقي من أثر الطيب لا يضر، ما كان يرى في مفارقه صلى الله عليه وسلم من أثر الطيب كان ما بقي بعد ذلك. نعم والله أعلم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم قال 9 نسوة. نعم كنا تحته 9 نسوة، أما أمهات المؤمنين فهن 11. أمهات المؤمنين 11، ثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم وتسع توفي عنهن بقين بعده، أما من توفين في حياته صلى الله عليه وسلم فخديجة رضي الله عنها بمكة قبل الهجرة، ماتت في حياته ودفنت بمكة، والأخرى هي زينب رضي الله عنها، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ما طال مكثها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أو بعد أحد ومكثت عنده 8 أشهر، نعم، ثم توفيت رضي الله عنها في حياته، وما طال مكثها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أشهر فقط وتوفيت. هاتان ثنتان من أمهات المؤمنين توفيتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسع توفي عنهن رضي الله عنهن جميعا، وكل أمهات المؤمنين في المدينة إلا اثنتان، كل أمهات المؤمنين دفن في البقيع إلا اثنتان، خديجة رضي الله عنها دفنت بمكة لأنها ماتت قبل الهجرة، وميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث، توفيت مقفلها من مكة حين خرجت حاجة فتوفيت بشرف ودفنت في الموضع الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها في عمرة القضية سنة 7 في ذي القعدة حين انتهى من عمرته وخرج عقد عليها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأمر بقبة له تضرب بسريف، السريف هي التي تسمى الآن بالنوارية بين الجموم وبين مكة، فأمر بقبة له فضربت، فلما قدم إليها بنى بأهله صلى الله عليه وسلم وبقي ثلاثا يبني بميمونة رضي الله عنها. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة كبقية أمهات المؤمنين إلا سودة رضي الله عنهن جميعا، كانت تحج كل عام، وتعلمون أن أمهات المؤمنين كن يكثرن من الحج إلا ميمونة إلا سودة رضي الله عنها، فإنها لم تحج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهن هذه وظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر، فلزمت ظهر الحصير وما غادرت بيتها رضي الله عنها. وبقية أمهات المؤمنين رأينا أن ذلك ليس عزما منه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن هذا الأمر على وجه العزم، فكنا يحججن مع خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم في خلافة معاوية رضي الله عنه حتى توفين. ومن أكثر من كانت تكثر الحج عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ كانت تكثر الحج رضوان الله تعالى عليها، وكذا ميمونة، فكان عادتها رضي الله عنها إذا حجت وأرادت أن تدفع من مكة أمرت ابن أختها، أمرت ابن أختها عبد الله بن عباس فيضرب لها قبة في موضع قبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيمة في موضع خيمته، فتنزل فيها ليال ثم تدفع إلى المدينة. وفي آخر حجة حجت وهي مريضة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأمرت عبد الله بن عباس أن يضرب لها خيمة في مكانها، فضرب لها ونزلت وتمرضت أياما حتى أدركتها الوفاة، وأوصت ابن أختها ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم، أمرته إن ماتت أن يدفنها في موضع فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في خيمتها في ذاك الموضع، ودفنت في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود ثنتان من أمهات المؤمنين الإحدى عشرة دفن خارج المدينة، خديجة في مكة وميمونة بسرف، وبقية التسع كلهن دفن في البقيع رضي الله عنهن. نعم اقرأ. سن الله إليكم. قال باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. نعم مضى الكلام على هذا الحديث. نعم. قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. ثم أصبح محرما. نعم. ثم أصبح محرما، يعني هي ترد عليه، تنكر على ابن عمر، لأن ابن عمر كان يرى أن المحرم لا يتطيب قبل إحرامه، فكان يقول ما أحب أن أصبح محرما وأنا أنضخ طيبا، فانكرت عليه قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كيف يقول هذا وأنا التي طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. لكنها بينت التفصيل، والبخاري بوب لذلك بابا، انظروا إلى ترجمته، قال باب من تطيب ثم اغتسل. إذن الطيب كان قبل الاغتسال أو بعده؟ قبل الاغتسال لا بعده، الطيب كان قبل الاغتسال لا بعده، وما بقي من أثر الطيب بعد الاغتسال لا يضر، لكن التطيب كان قبل ولم يكن بعده، ولذلك قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. ثم انظر إلى قول عائشة رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم بن محمد بن المنذر، قال عن أبيه يعني محمد إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه محمد بن المنتشري قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه، معناها طيبته قبل أن يطوف على نسائه، ثم أصبح محرما يعني أصبح جنبا فاغتسل ثم بقي أثر الطيب بعد الاغتسال ثم أحرم، فما بقي لا يضر، لكن التطيب لم يكن قبل الاغتسال، لم يكن بعد الاغتسال، إنما كان نعم. اقرأ. صلى الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق النبي كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب لمعانه، وبيص الطيب لمعانه، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفرق هو مفرق الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفرق من وسط شعره، من وسط رأسه لا من جانبه. وهكذا العرب في جاهليتها وفي إسلامها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة حاله كحال العرب الأول. كيف؟ العرب كانوا يفرقون من وسط رؤوسهم الرجال والنساء، ولا يفرقون المشطة المائلة إلا المومسات كما ذكرت لكم مرارا. فكانت المشطة المائلة علامة للمومسات، وهن صاحبات الرايات التي ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها. فالنساء المومسات كنا يجعلن ذلك علامة لهن، يعني المشطة المائلة إما من اليمين أو من اليسار. أما الرجال والنساء الحرائر كنا يفرقن من وسط الرأس. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة حاله كحال العرب الأول، يفرق من وسط رأسه. فلما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يسدلون شعورهم ولا يفرقون، يسدلون يعني يمتشطون إلى الوراء إلى الخلف دون أن يفرقوا. فسدل صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى معنا في درس الشمائل لو تذكرون من حضر منكم. وذكر الترمذي وغيره رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فموافقة لهم سدل صلى الله عليه وسلم لأن اليهود تسدل. ثم بعد ذلك في آخر حياته أمر بمخالفتهم، فلما أمر بمخالفتهم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يفعل قبل هجرته، فرق صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر الحالق أن يحلق شق رأسه الأيمن يعني من الفرق، ثم أمره أن يحلق شق رأسه الأيسر. وبهذه المناسبة كثر السؤال هذه الأيام عن شبهة أثارها بعض أهل الضلال في حديث صوم عاشوراء. واليوم سئلت أكثر من مرة صباحا من أكثر من شخص حول هذه الشبهة التي يتناقلها بعض أهل البدع والضلال، يشوشون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الأخيار يستفهم ويستشكل هذه المسألة. يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ثم وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله، قال فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فما بقي إلى قابل. قالوا كيف يتصور هذا؟ قدم المدينة وسأل اليهود ثم قال لئن بقيت إلى قابل وهو قد عاش كم؟ 10 سنين، فكيف يكون هذا؟ هذا من الجهل والتلبيس، إما أن يكون جهلا أو يكون تلبيسا متعمدا وتضليلا متعمدا. والأصل في هذا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا المضلل الذي يتكلم ويفوه بهذا الكلام يقول هذا كلام باطل لأمور. الأمر الأول يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم جهل حال موسى وأن الله نجاه في هذا اليوم كي يتعلم من اليهود؟ هل جهل؟ يقول هذا باطل. هل اليهود علمت ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإن قلت أن اليهود علمت ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضلال، نقول لا ليس كذلك، والقرآن يثبت ذلك. والشبهة الأخرى ما ذكرته لكم في كونه قال ذلك في أول مقدمه ثم لم يعش حسب زعم الزاعم، والجواب على هذا. أما الشبهة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن جملة واحدة، هل نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ بل كانت اليهود تعلم أشياء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها فيسكت حتى يأتيه الوحي. فمثلا سألته يهود عن أمور ثلاثة ما علمها صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قالوا أخبرنا عن فتية كانوا في الزمان الأول كان لهم حدث. والأمر الثاني قالوا حدثنا عن رجل طاف المشرق والمغرب، يعني قصة ذي القرنين، وسألوه عن صاحب الجنتين، فما علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا هم يعلمون وهو ما علمه، فسكت حتى أنزل الله عليه سورة الكهف، حتى أنزل الله عليه سورة الكهف. وسألوه عن الروح قالوا يا محمد ما الروح، مضى معنا في الدرس الماضي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده جواب حتى يأتيه الوحي. فلما نزل الوحي وسري عنه صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا، مضى معنا مضى معنا. وسألوه سأله عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه حين جاء يسلم فقال أسألك أنشدك عن أمور ثلاثة لا يعلمها إلا نبي. فسأله عن أول ما يأكله أهل الجنة في الجنة، وعما ينزع إليه الولد يعني يكون الشبه، ومسألة ثالثة. فأخبره ثم قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني ما كنت أعلمها، أخبرني بهن جبريل آنفا. قال له عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فأنزل الله عز وجل قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية. فلا يمنع ذلك، هم يقرؤون في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن جملة واحدة، إنما كان ينزل على حسب الحوادث والأمور. وأما ما استشكله هذا المستشكل أو تعمد التلبيس، فالجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء بمكة قبل بعثته، وهذا مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العرب. والله يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا، رسولا لمن؟ للعرب الذين كان فيهم صلى الله عليه وعلى نبينا. فهذا مما بقي من شريعة إسماعيل وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالعرب كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وصامه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان يصومه بمكة صلى الله عليه وسلم. لما يصومه؟ لأن هذا مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة وجد اليهود تصومه، فسألهم لما تصومون؟ يعني نحن نصومه لأننا وجدناه مما بقي عندنا من شريعة إسماعيل صلى الله عليه، أنتم لما تصومون؟ قالوا هذا يوم مبارك، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، يعني أكد على صيامه، وإلا صيام عاشوراء كما في الحديث كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، كان فرضا. وتعلمون أن رمضان فرض في أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة. وأول عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم في أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة، ليست الأولى، لأنه في السنة الأولى متى قدم المدينة؟ في شهر ربيع، يعني يوم عاشوراء مضى وهو في مكة. في السنة الأولى من الهجرة أين صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء؟ في مكة، لأن قدومه كان في ربيع، أليس كذلك؟ قدم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. إذن أول عاشوراء يصومه في المدينة في أي عام؟ في السنة الثانية. وفي ذات السنة فرض صيام رمضان، معناها يوم عاشوراء كان فرضا فيما مضى، فيما مضى من السنين. فكونه أمر بصيامه يعني أكد على صيامه، وإلا هو كان يصومه. وأما شبهة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذا لم يكن إلا في السنة الحادية عشرة. لما؟ انظروا من الذي روى هذا الحديث، من راويه؟ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس في السنة الأولى للهجرة كم كان عمره؟ 3 سنوات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عمره 3 سنوات، وأين كان؟ بمكة مع أبيه. متى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، متى هاجر ابن عباس؟ هاجر مع أبيه وأمه وأهل بيته في السنة الثامنة للهجرة في زمن الفتح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وخرج العباس بأهل بيته مهاجرا إلى المدينة، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فالتقى به في الطريق. من تلك اللحظة لزم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الأولى حين قال نحن أحق بموسى منكم، هل كان ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ثم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صم إلا يوم عاشوراء؟ لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهذا نص صريح قد مضى معنا في الشمائل وهو في الجامع وفي غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولذلك كان يسدل في المدينة موافقة لأهل الكتاب، وكان يصلي إلى قبلتهم موافقة لأهل الكتاب لأن الله أمره بذلك، وإن كان يحب مكة فالله قال له بعد 16 شهرا أو 17 شهرا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، أمر بالكعبة فخالف أهل الكتاب، لكن ما أمر في غيرها بمخالفتهم فكان يوافقهم. فلما صام في يوم عاشوراء سنة 11، يعني بعد حجة الوداع، وهي السنة التي كانت صحبة ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تكون حتى في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، فما بقي، يعني ما قال ذلك حين قال نحن أحق بموسى منكم، بينهما 10 سنوات، هذا كان في السنة الثانية في أول عاشوراء يدركه في المدينة، وهذا كان في آخر عاشوراء يعني في السنة 11. فمن يقول أنهما حادثة واحدة إنما يلبس على الناس، هما حادثتان، قال ذلك في أول مقدمه ثم وافق أهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم لما أمر بخلافهم قال لئن بقيت إلى قبل وما بقي صلى الله عليه وسلم. فهم يا إخوان؟ نعم اقرأ. حسن الله إليكم. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. نعم. قال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه. للجنابة أو لجنابة؟ للجنابة. للجنابة هكذا؟ كيف عندك؟ هي وردت بلفظ وضوءا لجنابة وورد بلفظ وضوء الجنابة، لكن هل ورد وضوءا للجنابة؟ لجنابة، أيها هكذا، وضوءا لجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. فأكفأ بيمينه. وضوء الجنابة كذلك، هي في الهندية وضوء الجنابة، وهي في الهامش عندك، وفي أصل اليونينية وضوءا لجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو قال بالحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض بيده. قال: باب إذا ذكر. سألني قبل قليل وأنا آت إلى الدرس أحدكم عن حكم المضمضة والاستنشاق، وحكم المضمضة والاستنشاق قد اختلف فيها الفقهاء، والجمهور أنها سنة، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكرها في آية الوضوء، مع اتفاقهم أن الواجب في الوضوء ما ذكر في الآية، والله يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وذهب أحمد رحمه الله تعالى وطائفة إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبة، وهذا القول أقرب لما يأتي معنا. أما من ذهب وهو قول الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لأنها لم تذكر في الآية، فالجواب أنها مذكورة في الآية لأن الله قال اغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق داخل. فأجاب أولئك قالوا لو كان داخلا لتمت المواجهة به، لأن الوجه إنما وسمي وجها لأن المواجهة تتم به، والمواجهة لا تتم بداخل الفم ولا بداخل خرق الأنف، وبالتالي الفم والأنف ليس من الوجه، ولو كان من الوجه لتمت المواجهة بها. والجواب على ذلك هذا التعريف تعريف أهل اللغة وليس هو على إطلاقه شرعا، بدليل أن العين من الوجه تتم بها المواجهة، إذا نظرت إلى الرجل ترى عينه في وجهه، وباتفاق لا يشرع غسل العين في الوضوء، لا يشرع غسل العين في الوضوء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أضر بالإنسان إن غسل داخل عينه كما كان يفعل ابن عمر، كان يفتح عينه في الوضوء وينضح فيه الماء حتى عمي رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا العين تتم بها المواجهة ولا تغسل ولا يشرع غسلها. ثم إذا قلتم أن الفم والأنف ليس من الوجه كانتا من الجوف، ولو كانتا من الجوف جرى عليها حكم الجوف من الإفطار إن دخل إليه الطعام والشراب، مع اتفاقنا أن هذا لا يكون. فإذا قلتم أن الفم ليس من الجوف ليس من الوجه، هل هو من الجوف؟ طيب إن قلتم من الجوف هل يجري عليه حكم الجوف، مع اتفاقنا أن الماء الطعام والشراب إذا دخل الجوف أفطر الصائم، لكن الصائم إذا تمضمض هل يفطر؟ ما يفطر. والصائم إذا استنشق واستنثر هل يفطر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بالمضمضة والاستنشاق، لكن نهاه عن المبالغة فقال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا مع اتفاقنا أيضا على أن من أخذ مذقة خمر في فمه ثم مجه لا يحد، فقالوا من هذا يدل على أنه ليس من الجوف، وإلا جرى عليه حكمه فهو من ظاهر الوجه، وبالتالي يأخذ حكمه فهو داخل في قول الله اغسلوا وجوهكم والله أعلم. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال باب إذا ذكر في لحظة هذا يسأل يقول غدا إن شاء الله 9 محرم وبعد غد يوم عاشوراء، يسأل عن المسلسل بالحديث المسلسل بيوم عاشوراء. والله كنت أتمنى، لكن أنا كنت أريد أن أؤجل الخبر للغد، بعد غد أنا أعتذر إليكم لا أكون موجودا لأنه عندي موعد في المستشفى لإجراء تحاليل معينة توطئة لإجراء عملية لاحقا إن شاء الله، وصادف أنه قبل الدرس أعطوني في المستشفى موعد يوم 10 محرم، وتعلمون مواعيد المستشفيات تكون بعيدة الأمد، يعني لو أراد الإنسان أن يؤجل راح الموعد، وبالتالي يعني غدا نحن موجودون إن شاء الله، وبعد غد نحن غير موجودين لأنه أنا عندي موعد في المستشفى ليس هنا في المدينة إنما في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة، فلا بد أن أسافر غدا ليلا، فبالتالي يعني يوم عاشوراء أنا لا أكون موجود، وأعتذر إليكم عن الدرس، يعني بعد غد لا تأتوا، بعد غد ما في درس إن شاء الله، غدا موجودين إحنا إن شاء الله، ويوم الثلاثاء أنا مسافر من أجل موعد الطبيب، وموعدنا سيكون إن شاء الله بعد العودة من السفر يوم الأربعاء بإذن الله، يوم الأربعاء، وأؤكد لكم إن لم أنس غدا بإذن الله عز وجل حتى لا تتكبدوا مشقة المجيء ثم لا تجدونني. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. قال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. نعم. قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه يعني ينفض الماء عن بدنه بيديه صلى الله عليه. نعم. قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الأيمن وبيديها الأخرى على شقها الأيسر. نعم. قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن نبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة قال أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتذي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. هذا الإسناد بعد الشيخ البخاري كلهم يمانيون إلى الصحابي كلهم يمانيون. عبد الرزاق بن همام الصنعاني يماني ومعمر بن راشد البصري بصري ثم يماني هو كان من أهل البصرة ثم جاء صنعاء فمكث مدة وأراد أن يخرج فشق على أهل اليمن أن يخرج عنهم أن ينتقل عنهم فقال شيخ كبير قيدوه فقيدوه فما خرج من صنعاء حتى مات حتى أنه كان يعود إلى البصرة لزيارة أمه ثم يرجع إليها قيدوه يعني زوجوه فزوجوه فبقي فيها إلى أن مات. إذن عبد الرزاق صنعاني ومعمر بن راشد البصري صنعاني أيضا وهمام بن منبه يماني وأبو هريرة رضي الله عنه دوسي يماني كذلك فالإسناد بعد شيخ البخاري يمانيون. وأما قوله قالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر بنو إسرائيل كانت تغتسل عراة أمام بعضهم كل ينظر إلى عورة آخر وكان موسى صلى الله عليه وسلم حيا وهكذا الأنبياء فكان يعتزل وحده ويغتسل لا يراه أحد فقالوا هو لا يتخفى عنا إلا لأن به عيبا في بدنه يكره أن نراه أن نرى عيبه قالوا ما يغتسل وحده إلا أنه آدر والأدرة تضخم في الخصيتين في الأنثيين تضخم وكبر في الخصيتين قالوا هو عنده هذا المرض لذلك يتخفى عنا كي لا نراه. فقال الله عز وجل فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فآذوا موسى صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة الباطلة قالوا فيه هذا العيب الخلقي هذا العيب الخلقي فأراد الله أن يبرئه فخلع ثيابه على حجر ونزل يغتسل في الماء فلما خرج من الماء ليأخذ ثوبه من الحجر وإذا الحجر يفر بالثوب. وهذه معجزة نؤمن بها. لماذا نؤمن؟ لأنها صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدقه. ففر الحجر فصار يركض موسى صلى الله عليه وسلم وراء الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر. ما وقف الحجر بل أخذ يركض وموسى يركض وراءه وهو عريان رضي الله عنه. نام نمت لا تنم في الدرس، حتى جاء الحجر إلى مجتمع بني إسرائيل ووقف بينهم. فلما وقف بينهم جاء موسى وأخذ الثوب وصار يضرب الحجر حتى صار بالحجر ندبا، يعني أثرا من شدة الضرب 6 أو 7 من الندوب على الحجر. ثم أخذ ثوبه ولبس وراته بنو إسرائيل وقالوا هذا الذي زعمتم أن به أدرة ليس به شيء، هو ومن أجمل الرجال بدنا، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قال: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون. فعبد الله بن يوسف التنيسي سكن المدينة مدة وسمع من مالك، ومالك إمام دار الهجرة، وهشام بن عروة مدني وأبوه كذلك، وزينب بنت أبي سلمة كذلك، وأمها كذلك أم المؤمنين. ومن لطائف هذا الإسناد رواية الولد عن أبيه، ومن لطائفه رواية البنت عن أمها، ومن لطائفه أن فيه تابعيان وصحابيان، تابعيان هشام بن عروة تابعي وأبوه تابعي، وصحابيان زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما صحابية صغيرة وأمها صحابية أم المؤمنين. نعم، قالت: جاءت أم سليم يعني الرميصاء بنت ملحان زوجة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. قدمت بهذه العبارة بين يدي سؤالها، يعني تسأل عن أمر يستحي منه، لكنها مضطرة إلى ذلك لأن النساء يحتاجن إلى ذلك في عبادتهن في الصلاة، فالصلاة من شروطها الطهارة والغسل طهارة، فأرادت أن تتثبت هل هذا حدث أكبر أو لا، يعني الاحتلام. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني حالها كحال الرجل، فالرجل إذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه، وإن رأى الماء كان عليه غسل سواء رأى شيئا أو لم يرى. نعم، وهكذا المرأة. قال: باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. نعم، إن المسلم ما لا ينجس، لأن المؤمن طاهر على كل حال، وأما ما يحصل به من حدث فهذا حدث يمنعه من العبادات التي تشترط لها الطهارة، لكنه هو طاهر. فمن أجنب أو المرأة إذا حاضت والرجل إذا احتلم أو جامع أهله والمرأة إذا جمعت أجنبوا وتلك حاضت أو نفست فهذا حدث أكبر، لكنهم كلهم أطهار ما لم تكن ثم نجاسة في البدن، يعني دم الحيض نجس، لكن إذا لم يكن في بدنها شيء غسلته فهي طاهر، لكنها لا تصلي لأنها محدثة، والحدث ما هو؟